ثم ضرب أمثلة: أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لدى الأثاني؟ يعني هل يصح أن نصف الشيء بمعنى مسلوب منه أي منفي عنه؟ نعم. هل يصح أن نقول للرجل هذا جائع وهو شبعان، أو شبعانه جائع؟ لا يمكن. أو حيه ميت؟ لا يمكن. أو ميته حي؟ لا يمكن. طيب، هم يقولون بهذا يا جماعة، يقولون بهذا، فيكابرون المعقول وينكرون المنقول. أيصح إيش؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران، ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. الجواب لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.